قال رحمه الله: باب فضل التأمين. والتأمين مما من الله به على هذه الأمة وحسدت به، وكم من المناقب والفضائل والخصائص التي شرف الله بها أمة محمد لشرف نبيها صلى الله عليه وسلم، فهم اللاحقون السابقون، فإنهم سبقوا في خير كثير، حازوا من الفضائل ما حازوا، ووصفهم الله بالخيرية على الأمم السالفة لقيامهم بشأن عظيم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذه أمة خير، هذه أمة مرحومة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك حسدوا، سواء كان في التأمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، عن عائشة، فإنهم يحسدوننا على هذه العبادة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وهم يطمعون في ارتدادنا وفي إبعادنا وزحزحتنا عن ديننا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ففي غاية الحنق والحسد والشر الذي ملأ قلوبهم على المسلمين وملأ قلوبهم على أمة محمد عليه الصلاة والتسليم، فهم أمة تبغضنا وفي غاية البغض لنا. فلذلك حذرنا ربنا بعد أن علمنا بصفاتهم وما هم عليه من البلاء من اتخاذهم أولياء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء. فالله حذرنا. وهكذا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كم من الآية التي فيها التحذير من اتخاذ الأولياء سواء كانوا من الأبعدين أو من الأقربين: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية تحذير عام من اتخاذ الأولياء من الكافرين، وتحذير خاص من اتخاذ الأولياء من الأقربين. فلا يجوز لأحد أن يتخذ ولياً من الأولياء قريباً أو بعيداً وهو على الخنا، وهو على الشرك، وهو على البدعة، وهو على غير ذلك من المعاصي، ويواليه وينصب لواء الموالاة له على انحراف شديد وبعد شديد عن الخير وهو يواليه. هؤلاء حسدة، قوم حسدة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله ما يتمنون ينزل علينا قليل خير ولا كثير خير لما قد ارتكز في قلوبهم من الشر والبغض والحسد، يتمنون زوال هذا الخير عنا، ما هو أنه ينزل هذا الموجود، ما يريدونه، يريدون أنه يزال وأن يبعد. وترى كثيراً من المؤمنين من أهل الإسلام أصلحهم الله يوالونهم ويحبونهم، وهذا أمر خطير جداً، ولا سيما التولي، لا سيما التولي، فإنه كفر بالله سبحانه وتعالى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالتولي كفر بالله، والموالاة فيها تفصيل عند بعض العلماء، فإنها قد تتمكن من القلب فتصير تولياً فيكفر بها الشخص، وإنها قد تكون موالاة من أجل بعض أمور الدنيا ومن أجل أن يسكت عليه وغير ذلك من شؤون، مع بغضه الشديد للكافر هذا المجرم ولكن ما استطاع أن يخرج منه فيظهر شيء من موالاه إلى آخر ذلك له من أجل يبقى له شيء من حظوظ الدنيا وما يرجو بقاءه عن طريق هذا الفاجر. فهذا فاسق وعاصي ومرتكب لكبيرة ولا يتجاسر على تكفيره، والأمر خطير جدا، خطير جدا موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي للشخص أن يتأنى في مسألة التكفير، فلا تكفر على كل موالاة لأعداء الله إيات، لا تكفر على كل موالاة لأعداء الله سبحانه وتعالى، فإن الموالاة قد تكون لأمر الدنيا ولحظوظ الدنيا ولغير ذلك من الأمور مع بغض هذا الشخص لهذا الكافر، ولكن ابتلي به، ابتلي، رأى أنه ما من بد من صداقة هذا المجرم، حاول يظهر له من الموالاة إلى آخر ذلك مع أنه خطير كما سمعته. وأما إذا تولاهم وصار يحبهم وينصرهم ويتمنى ظهور دينهم على المسلمين ويتمنى خذيلة أهل الإسلام وظهور الكافرين ونصرة الكافرين عليهم، هذا لا يشك في كفره ولا ينبغي الجدل فيه. الذي يتمنى أن يظهر الكفار على المسلمين وأن يظفر الكفار بالمسلمين ويهين أهل الإسلام ولا يريد هذا الدين ويظهر الإسلام منافق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، منافقون مرض في قلوبهم سارعون في الكافرين والعياذ بالله، يحبونهم ويظهر ويريدون نصرة الكافرين على المؤمنين ويساندونهم، وليس بخاف عنكم تآمرهم على رسول الله في المدينة مع اليهود، مع اليهود وخذيلة الجيوش، كم يخذلون من جيوش أهل النفاق من قبل ومن بعد، فإنهم في الصف والخليلة بهم عظيمة. لذلك حذر الله من اتخاذ بطانة من غير المؤمنين، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا لو عنتم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، صلى الله العافية والسلامة. فهذا التأمين فضل من الله على أمة سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فضل التأمين، كم من الفضائل لهذه الأمة وكم من الخصائص لهذه الأمة، ومنهم من قدرها أو قدر قدرها ومنهم من لم يبال بها ولم يلتفت إليها ولم يرفع بها رأسا والعياذ بالله بسبب الجهل، فذهبوا إلى فضائل الكافرين وظنوا أن الفضائل عندهم، أن الفضائل عندهم، وانبهروا بدنياهم واغتروا بحالهم وما هم عليه. والله يقول لنبيه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فانبهر المسلمون بالكافرين وكبروا في صدورهم وعظموهم لما بأيديهم من الدنيا، لأنهم استحكمت الدنيا من قلوبهم وأحبوها فأحبوا أهلها، وأهل الآخرة أحبوا الآخرة فأحبوا أهلها، كالصديق والفاروق وعثمان وعلي والصحابة، أهل الآخرة يحبون أهل الآخرة وأهل الدنيا يحبون أهل الدنيا. والطيور على أشكالها تقع، والناس أجناس كأجناس الطير، كأجناس الطير، الغراب مع الغراب والحمام مع الحمام والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله. قال رحمه الله: باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد رحمه الله، ويتكرر معنا في البخاري، قال أخبرنا مالك، تفضل، أبو عبد الله ابن أنس، أو مالك بن أنس أبو عبد الله كنيته أو لقبه، نسبته هذه المدينة نزيل المدينة لا بس، لكن ما لقبه؟ تفضل. نعم، إمام دار الهجرة، تكرر معكم ذلك البيت الذي يدل على إمامة هذا الرجل وتعظيم الناس عليه، تعظيم الناس له. يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المهاب وليس ذا سلطان. مالك مهاب، هيبة العلم، هيبة الدين، مهاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومع ذلك ما سلم من الحساد، ما سلم من الحساد الذين هم في كل زمان وفي كل مكان، لا يخلو منهم زمن ولا يخلو منهم مكان الحساد، ولكن الصبر عليهم، وإلا يتعب الحساد جدا، متعبون، ولا سيما بالباطل الذي يتمنون لنشره بالكذب والزور والبهتان، وهذا لا يرعوي له الشخص ولا يبالي به ولا يكثرت به، فإن مصيرهم إلى الدمار والزوال والإهانة والذل والخزي، ونسأل الله العافية والسلامة. فمالك بن أنس أهين رحمه الله والله، وعذب، أعني عذب من قبل ذلك الوالي ظلما وعدوانا، يضرب حتى تنخلع يده، مالك يضرب حتى تنخلع يده رحمه الله، ويوشي به بعض أولئك الحسد، وأنه يخالفك وأنه يقول بعض الأشياء التي أنت ما تقول بها، أو يخالف أقوالك ويقول بخلاف قولك، حتى ضربه. الإمام أحمد يهان رحمه الله، ويسجن ويعذب ويضرب بالأسياط حتى يقع طريحا في الأرض، حتى يقع طريحا في الأرض رحمه الله. إمام أحمد يهان رحمه الله. نبي الله يوسف يسجن، يسجن ظلما وعدوانا وبغيا، ويتهم بما ليس فيه وهو بريء منه. وهكذا شيخ الإسلام تخرج جنازته من السجن 7 مرات، يسجن سجنة بعد سجنة رحمه الله، وآخر سجنة خرج إلى المقبرة بعدها. ما ضرهم هذا والله، بل كان السبب في رفعتهم وظهور ما عندهم من الخير، فإنهم كالذهب يدخل في الكير فيخرج الصافي منه، فرحمهم الله وغفر الله لهم. ما ضرهم هذا والله، ما ضرهم، بل كان رفعة لهم، وكان فيه أيضاً كذلك بيان ما هم عليه من الخير من الله سبحانه وتعالى، شرفهم الله بالابتلاءات، فالابتلاءات فيها خير، رب أمر تتقيه جر أمراً ترتضيه، ظهر المحبوب فيه وبدا المكروه منه. صحيح بعض الأمور تكرهها وتقول يا ليتها ما كانت، والله يعلم من ورائها ما يعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي هذا البيت ما سمعت: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. خفي المحبوب، هذا نص العبارة، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فكم من أمور يكرهها الناس ويتمنون أن لا تحصل، ويأبى الله إلا أن تكون لما يعلم من الخير لأهلها الذين ابتلوا بها. فعلى هذا الصبر، الصبر يا أهل السنة، إذا حصل شيء من هذه الأمور التي تضيق الصدور، فإن الله يقول لنبيه عند ضيق الصدور: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الحل وهذا هو المخرج، وإلا والله أن الصدر يضيق حتى يحصل له من الأوجاع ما يحصل. ولكن الله جعل لنا المخارج في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل لنا المسليات والمذهبات للأحزان والآلام، ومنها ما أشار ربنا لنبيه وأرشد نبيه إليه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال عن أبي هريرة عن أبي الزناد، تفضل يا عبد الله. نعم عبد الله بن ذكوان، وكلامك جميل، عبد الله بن ذكوان، ربط البدل بالمبدل منه. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وعبد الله بن ذكوان جائز هو عبد الله بن ذكوان. عن أبي الزناد عن الأعرج، تفضل. نعم أحسنت، عبد الرحمن بن هرمز كنيته أبو داود، الله يحفظك، صلى الله أن ينفع بكم في بلدكم الهند، عندنا من الهنود ثلة جميلة مباركة، فيهم خير أولاد وشيوخ وشباب، صلى الله أن يردكم إلى بلدكم على خير، ويفتح على أيديكم ما يفتح من القلوب، قد كانت الهند فيها من أهل الحديث من فيها، ها هي كتبهم يستفيد منها الناس من أولئك الذين يقال لهم بارك فوري والدهلوي وولي الله إلى آخر ذلك، صديق حسن خان، أهل الحديث كانوا في الهند. قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين، آمين ما معناها عندك؟ اللهم استجب، متفق عليه؟ لا، فيه خلاف، أحسنت، لكن هذا أحسن المعاني التي قيلت فيها أنها بمعنى اللهم استجب. فإذا ما هي آمين إعرابها هذا إذا كانت بمعنى اللهم استجب؟ تفضل، اسم فعل أمر، اللهم استجب. فهل هو مبني أم معرب؟ إذا كان اسم فعل أمر مبني أم معرب؟ مبني. فما هو الذي هو معرب من أسماء فعل الأمر؟ ما هو الذي معرب من أسماء فعل الأمر؟ عند من؟ من فعل الأمر ومن أسماء فعل الأمر، ما هو المعرب؟ عندك يا عبد العزيز، ما هو المعرب من أسماء فعل الأمر ومن فعل الأمر؟ لا تقول لي الأصل، الأصل قد نخرج عن الأصل. الجواب يعني جواب مطاط، تمام، جواب جيد، يدل على نباهة. عند من؟ ما في واحد يعرف لنا فعلا من أفعال الأمر معرب أو اسما من أسماء أفعال الأمر معرب؟ لا يوجد يا أخوان، لا يوجد البتة، ما يوجد فعل أمر معرب مبني ولا اسم فعل أمر معرب، وإنما هذا في المضارع الإعراب فحسب، لا يوجد من الأفعال معرب إلا الفعل المضارع، وأما أسماء الفعل كلها مبنية، أسماء الفعل كلها مبنية، ولكن الأفعال منها ما هو معرب منها ما هو مبني، فالمعرب منها المضارع فقط لمشابهة الاسم في بعض أوجه المشابهة. ما لكم تنسون النحو يا جماعة؟ كيف ذا؟ هذا سؤال سهل. طيب أحسنتم، مبني على الفتح، آمين مبني على الفتح، وإنما اختير الفتح هنا للتخفيف لأن الكسرة بعد الياء ثقيلة فعزف عنها إلى ما هو أخف منها وهو الفتح، فقيل آمين، مع أن الأصل في التحريك عند التقاء الساكنين الكسر. قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، أي آمين وافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث نكتفي به إن شاء الله، ونقرأ كلام الحافظ سريعا. قال الحافظ رحمه الله: باب فضل التأمين. أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحال الصلاة. قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفة فيه؟ لا إله إلا الله، قول يسير وفضل عظيم. آمين إذا وافقت هذه التي قلتها ما قالت الملائكة مثلها غفر لك ما تقدم من ذنبك، يسيرة وعظيمة إن الله سبحانه وتعالى. قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفة فيه، ثم قد ترتب عليه المغفرة انتهى، ترتب عليه المغفرة انتهى، ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. إذا قال أحدكم آمين ولم يقيد بالصلاة فيؤخذ منه ما ذكر الحافظ رحمه الله، مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذا قول الحنفية والظاهرية، وأنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، فلا يقال قد جاءت بعض التقييدات بأنها في الصلاة فنحمل المطلق على المقيد. إذا قال أحدكم في صلاته، فالذي يظهر لا يحمل المطلق على المقيد، فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. فإن من قال آمين وافق من في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه في صلاة أو في غير صلاة، ف فعلى القارئ للفاتحة أن يعتني بآمين بعد الانتهاء منها، يعتني بآمين وإن كان خارج الصلاة، فإن الملائكة تؤمن، وإذا حصلت الموافقة بين تأمينك وتأمينها حصل الأجر العظيم من غفران الذنوب. هذا قول الحنفية والظاهرية في إبقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا يحمل المطلق على المقيد هنا. وتقدم معكم أحوال حمل المطلق على المقيد في دفعها من الاضطراب، وأنها على 4 أو على 3 أحوال، منها ما يحمل باتفاق، ومنها ما لا يحمل باتفاق، ومنها ما لا يحمل باتفاق، ومنها ما فيه خلاف بين الحنفية والجمهور. قال رحمه الله: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، لقوله إذا قال أحدكم، لكن في رواية مسلم من هذا الوجه إذا قال أحدكم في صلاته، فيبقى معنى إذا قال القارئ آمين. هذا أيضا مما يدل على الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ آمين سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، فيدل على أن الأجر أيضا كذلك لمن كان خارجها، ولا يحمل مطلق على مقيد هنا. قال رحمه الله، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد آدم، قال: والذي يظهر لي أن الإطلاق هو الأولى والأحوط عملا بالإطلاق، بإطلاق قوله إذا أمن القارئ، عملا بإطلاق قوله إذا أمن القارئ، وحديث الباب وحديث الباب، فينبغي التأمين لقراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب، مطلقا في الصلاة وخارجها. هذا ترجيح هذا الإمام رحمه الله، غفره الله له أو حفظه الله، وهو إمام حقا، فيرى أن المطلق يبقى على إطلاقه، وهو من أهل الأصول وممن يرى هذا، أن المطلق يحمل على المقيد، هو ما ينكر هذا، لكن هذا الموضع لا، يبقى الإطلاق على إطلاقه والتقييد على تقييده، لأن الرواية جاءت إذا أمن القارئ، وهنا إذا أمن أحدكم. قال: لكن في رواية مسلم من هذا الوجه إذا قال أحدكم في صلاته، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد، وساق مسلم إسنادها: إذا أمن القارئ فأمنوا، هذا يدل على أنه يبقى على إطلاقه قارئ. نعم، في رواية مسلم همام عن أبي هريرة عند أحمد، وساق مسلم إسنادها: إذا أمن القارئ فأمنوا، فهذا يمكن حمله على الإطلاق، فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقا لكل من سمعه من مصلٍ أو غيره، وهذه فائدة أخرى، يستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقا لكل من سمعه من مصلٍ أو غيره. فإذا كنت خارج الصلاة وأمن أخوك وهو داخل الصلاة وقرأ الفاتحة قصدي قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأمن وإن كنت خارج الصلاة، هذا على ما ذكر الحافظ. وهكذا إذا كنتم كلاكما خارج الصلاة، سمعت يؤمن وهو خارج الصلاة فأمن، أو سمعت يقول ولا الضالين ويؤمن قل آمين معه أيضا، إذا أمن أمن معه أيضا، وإن كان خارج الصلاة أو كان داخل الصلاة وأنت خارج الصلاة أمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن القارئ فأمنوا، فإذا صدر منه التأمين أمن أنت معه. قال: فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقا لكل من سمعه من مصل أو غيره، ويمكن أن يقال المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، وهذا يحتاج إلى نظر، إذا أمن القارئ إطلاق من النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقيد، ويمكن أن يقال المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة الحديث. طيب، إذا قرأ الفاتحة فإن الحديث واحد، نعم لأجل هذا ممكن، لأن الحديث واحد والمخرج واحد، فهذا شيء آخر، لأن الحديث واحد اختلفت ألفاظه، واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل الآدميين، أفضل من الآدميين، وسيأتي البحث بذلك في باب الملائكة من بدء الخلق إن شاء الله تعالى. نعم، استدل به المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الآدميين، والذي عليه أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، والذي عليه شيخ الإسلام كالمتوسطي رحمه الله أن صالح البشر، أن الملائكة أفضل من صالح البشر في الحال، وأن صالح البشر في المآل أفضل من الملائكة، لأنهم يكونون خدما لهم، يكونون خدما لهم، فهو كالمتوسط بين ذين القولين، قول بأن الملائكة أفضل مطلقة، وقول بأن صالح البشر أفضل مطلقة، وقول متوسط فيه هذا الإمام رحمه الله، وأن الملائكة أفضل من صالح البشر في الحال، وأما في المآل ودخول الجنة فصالح البشر أفضل، والملائكة تكون خدماً لهم. والله أعلم.